النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا أو عيدنا الأسبوعي في برنامج فضفضة إيمانية، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تحزن وابتسم للحياة. ما زلنا نتعايش مع أو بين ثنايا هذا الكتاب الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمين. لا تحزن وابتسم الحياة. الحقيقة أنا بركز من خلال هذا الكتاب على كثير من القضايا اللي بتؤلم الناس وبتشغل الناس ومسبب لهم آلام نفسية، فبنتناولها. يمكن تناولنا في أول حلقات عدم الحزن على الدنيا، وتكلمنا عن مسألة النجاح والفشل ومسألة الدنيا وقدرها والآخرة وقدرها، وتكلمنا في موضوعات كثيرة جدا، ومن ضمنها حلقتين كاملين عن المرضى. الحلقة الأولى كانت مواساة لكل مريض، والحلقة الثانية كانت 30 زهرة هدية لكل مريض عشان يخرج من مرضه يعني بالفوز في الدنيا والآخرة. وتكلمنا في الحلقة الماضية حلقة ومات الحبيب، عزاء لكل من مات له حبيب عشان الإنسان ما يبقاش حزين على يعني موت حبيبه. طبعا عارف الفرق صعب جدا، لكن تكلمنا عن الأجر اللي ممكن يتحصله الإنسان على الصبر والرضا والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، واحتساب كل من مات له حبيب بفضل الله سبحانه وتعالى هتفوز بخير كبير جدا. وعقبنا في آخر حلقة بأكبر عزاء، ألا وهو أنه مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن بعض التفاصيل البسيطة عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة ناس كتير يعني جدا كلمتني على الحلقة اللي فاتت، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، وطلبوا إعادة الحلقة يعني. فإن شاء الله بنوعدهم إن شاء الله في أي يوم كده يعني أعيالهم يوم كده، ونجيب الحلقة إن شاء الله يعني تبقى إعادة إن شاء الله. فربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. حقيقة ما انساش قبل ما أبدأ الحلقة أن أنا أدعو لضحايا الأوتوبيس اللي كان وقع في من على المحور يوم الخميس اللي فات. حقيقة أن الحادثة أنا ما سمعتش عنها، أنا شفتها بنفسي، كنت راجع من المهندسين وكنت ماشي أنا وأحد المستشارين من أصدقائي ربنا يحفظه، ففجأة لقينا زحام شديد جدا، وكانت حقيقة مأساة، كانت مأساة. وبكل أسف لم يعني لم تأتي هذه الحادثة في أي جريدة، سواء من جرائد العادية ولا جرائد حتى المعارضة، ما فيش حد جاب سيرة الحادث ده، رغم أن الحادث ده مات فيه عدد كبير جدا وأصيب فيه عدد كبير جدا جدا. الحادثة باختصار أتوبيس خارج من مدينة الشيخ زايد ونازل على وسط البلد، فتقريبا بيتفادى عربية، والحقيقة كان كما يقولون سواء كان ماشي بسرعة عادية جدا يعني بيتفادى، طلع على الرصيف دخل الناحية التانية، خبط في عربية نص نقل قلبها وكسر السور ونزل من على ارتفاع حوالي 50 متر، يعني ارتفاع أكبر من عمارة، نزل في وسط المزارع. وبكل أسف الإزاز لما اتكسر الناس اللي واقفين، مش اللي قاعدين، الناس اللي واقفين سقطوا من الإزاز والأتوبيس نزل فوقيهم، فعدد كبير جدا مات. وكنت واقف أثناء رفع الناس المصابين في عربات الإسعاف ورفع مخلفات الناس اللي ماتوا، أسأل الله عز وجل أن يرحم كل ميت مات في هذا الحادث. وده من باب الوفاء، لأن الحقيقة المنظر كان مؤلم جدا. لكن أذكر مشهدين جمال جدا أو ثلاث مشاهد جمال جدا أنا شفتهم في هذا الحادث وأثروا فيه جدا. المشهد الأولاني أن أول واحد ربنا نجاه من هذا الحادث، أنا يدوب لسه نازل من العربية، فوجدت في وشي واحد ملتحي الحيطة بيضة ووشه بيشع نور، دي حقيقة يعني راجل بوشه بشع نور. فأول ما شافني فقال لي يا شيخ محمود، باللفظك أسلم على، قال لي يا شيخ محمود دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. فاستغربت فقلت له حضرتك كنت في الحادث؟ قال لي أنا لسه طالع حالا، كان لسه الأتوبيس صائد بقاله حوالي 5 دقائق. هذا الأخ كان مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء الجميل في الموضوع أنه طول ما ماشي كان مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. فلما سقط الأتوبيس من هذا الارتفاع العظيم حفظه الله عز وجل، خرج ما فيش أي حاجة فيه غير بس كدمة بسيطة في دراعه كان مسكه، وسبحان الله فنجاه الله عز وجل. بعدها بدقيقتين ثلاثة فوجئت الطفل الصغير عمره لا يصل إلى عام، يعني بالكثير قوي عنده سنة، وكان يدوب تعورات بسيطة جدا، يعني خدش بسيط جدا في دراعه وفي وشه، وسليم معافى رغم ان الاتوبيس سقط من على ارتفاع لقلش عن 50 متر. وبفضل الله ربنا حفظ هذا الطفل الصغير. والمنظر المؤثر ان امه طالعة من بعديه، امه رجلها تقريبا كان مكسورة او حاجة زي كده وبتتحامل على رجلها، شوف حنان الام وحنية الام وحبها لطفلها، طالعة بتتحامل على رجلها ديت عشان تطلع فوق من على الارتفاع العالي ده، طالعة على السلالم طبعا، وبتسأل فين ابني، فواحد قال لها ابنك هو اللي شايله لك، فخدت ابنها في حضنها وقعدت تبكي، وكان منظر مؤثر جدا جدا. سبحان الملك. وده بيفكرني بحديث النبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال: لله أرحم بعبادي من رحمة الأم بطفلها الرضيع بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. المشهد الثالث الجميل اللي أثر فيه جدا جدا وأبكاني، مشهد إخواننا المصريين، ربنا يحفظ جميع المسلمين رب العالمين، اللي ممكن تكون الحياة طحناهم ومساكين عايشين في غمرة يعني المتاعب والمشاكل والألام والحرمان، رغم ذلك في وقت الشدة بيقفوا موقف يعني موقف عجيب جدا جدا. فوجئت بمئات من الشباب اللي يفرح القلب بجد والله العظيم، واقفين اللي بينظم المرور واللي عمال بيمشي العربيات بسرعة عشان ما يعطلش الدنيا، عشان عربيات الإسعاف تقدر توصل بسرعة وعربيات المطافي، والشباب اللي نازل من على الارتفاع العالي ده كله بينزل السرال بتاعت عربات الإسعاف عشان يشيل المصابين وينزل لحد تحت ويشيل المصابين، واللي بيحاولوا ان هم يجيبوا الناس الميتين تحت الأتوبيس. ومشهد يعني مؤثر جدا جدا. كنت واقف رغم شدة المأساة لاني كنت مستمتع بروح الحب والحنان والمواساة والفداء والأخوة اللي كانت موجودة من الناس. بنقول ربنا يبارك في كل من أسهم في هذا العمل عشان ينقذ هؤلاء المصابين أو هؤلاء الضحايا، وربنا يشفي كل مريض مسلم هم الآن في المستشفيات، ويرحم كل ميت من هؤلاء الذين ماتوا في هذا الحادث، اللهم آمين. ده كان حقيقة كانت لمحة كان لازم أقولها في أول الدرس عشان يعني من باب الوفاء لهؤلاء الناس، ولأن فعلا الحادث كان مؤلم جدا جدا. وإن الإنسان محدش في الدنيا جماعة يضمن نفسه، سبحان الله. الناس دي كان راكب الاتوبيس يا جماعه، كل واحد يعني عنده احلام عريضه، يعني هم الناس طلع ممكن يكون منهم اللي نازل وسط البلد عشان يسافر لاهله يشوفهم يوم خميس وجمعه، ومنهم اللي كان نازل عشان في اخر الليل كان الساعه 11:30 بالليل عشان يروح يطمن على زوجته واولاده قبل ما ينام ويستقبل يوم تاني من العمل. يعني فكل واحد ما كانش يتخيل ابدا انه في لحظه يلاقي نفسه مرمي من الاتوبيس من على بعد 50 متر، اللي مات تحت الاتوبيس واللي مات على الاحجار واللي أصيب واللي رجله اتكسرت واللي جاله ارتجاج في المخ. يعني كانت أحداث يعني مؤلمة جدا، فما كانش حد فيهم عارف إيه اللي حصل له. وعشان كده بقول لك الحق نفسك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اللي ما بيصليش يلحق يصلي، ما تضمنش نفسك والله العظيم. يعني تأتي الأشياء ديت من حيث لا تحتسب. يعني أخ كان بيحكي لي إن رجل سبحان الله، يعني رجل كان عنده بنتين هم دول بس اللي حلفوا من الدنيا، وسبحان الملك جايب لهم عربية وهم بنات يعني مش محجبات، متبرجات وفي الجامعة هم الاثنين، وجايب لهم عربية يخرجوا يروحوا الجامعة يتفسحوا وعايشين حياتهم براحتهم يعني، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى هم خارجين بالعربية يتفسحوا بالليل، يقدر ربنا الشباب طايش من الناحية التانية من الطريق التاني، هم ماشيين في الطريق ده والطريق التاني جاية منه عربية لكن فيها الشباب طايش بيسابقوا بعض، ولد طلع فوق الرصيف، الرصيف عالي، فالعربية طارت ونزلت فوق السقف اللي فيه البنتين دولت، فوق سقف العربية. واحدة منهم كانت في حالة حرجة جدا وماتت، والتانية في حالة حرجة أيضا لكنها خدوها للمستشفى السعودي الألماني في السعودية عشان تعالج هناك لأن حالتها كانت شديدة جدا جدا. سبحان الله، حدش عارف يعني متى يأتي الموت أو متى يأتي الإصابة أو غير ذلك من الأشياء التي ابتلوا بها كثير من الناس. فربنا يكرمنا ويكرمكم لما تأتي هذه الأشياء والإنسان على طاعة يبقى يبخته، ولما تأتي الإنسان على معصية يبقى يعني ربنا يعوضه بقى إن شاء الله، وربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. تعالوا نبدأ في موضوعنا لا تحزن وابتسم الحياة. قلت من خلال هذا الكتاب، طبعا أنا مش بشرح الكتاب يعني معنا كده بقول الكتاب كلمة كلمة جماعة، لا أنا بنتقي بعض العناصر وبتوسع فيها من بره الكتاب عشان أقدر أتكلم وأشرح الموضوع، لأن الكتابة غير الكلام. فعشان نقول لا تحزن وابتسم للحياة، بنقول إن إحنا بننتقل الموضوع اللي مضايق الناس، المرض أكتر أشياء بتشغل الناس، الموت. موضوع النهاردة هنتكلم عن الفقر، الفقر اللي شاغل الناس كتيرة، اللي طاح الناس كتيرة، ناس كتيرة جدا جدا. يعني إحنا عشان كده درس النهاردة اسمه عزاء لكل فقير، عزاء لكل فقير. النهاردة بنبعت رسالة عزاء لكل فقير عضه الفقر وتألم من شدة الحرمان ومرارة الجوع. بقول لكل فقير لا تحزن وابتسم للحياة. أنا عارف أن أصعب لحظة على حياة الأب والأم لما يلاقي ابنه جعان وهو مش لاقي لقمة يقدمها له، شفت الحاجات ديت على الحقيقة في واقع ناس كتيرة جدا كنا قريبين منهم وشايفينهم وحاسين بألمهم وجراحتهم، وقد إيه الأب بيتألم والأم تنام ودمعتها على خدها عشان مش لاقية تقدم لابنها أو لبنتها لقمة تتعشى بها أو لقمة تاكلها، يعني سبحان الله. أو يتألم الأب وتتألم الأم لأنه مش قادرين يجيبوا لبس لأولادهم، وشايفين أولاد وخصوصا في الأعياد يعني، وشايفين أولاد الناس لابسين أحسن لبس، وهو يعني الأب والأم لسان الحال والمقال، العين بصيرة والإيد قصيرة، سامحني يا ابني لو كان بإيدي كنت يعني جبت لك وكنت سويت، لكن هو ما يملكش غير كده. فسبحان الله أكيد بيتألم ألم شديد، ألم شديد جدا من الأب والأم لما يكونوا عايشين في بيت يعني صعب جدا لا يصلح أن أنت تربي فيه بني أدمين، فضلا أن أنت تربي فيه أي حاجة من الكائنات الحية، والأب والأم مش قادرين عيني يجيبوا لأولادهم شقة صحية يعيشوا فيها. ما بنقولش الشقة على أحسن طراز ولا في مكان متميز، أما كان عايزين شقة صحية بس يدوب بيخشها الشمس والهواء والنور، لكن بكل أسف في ناس عايشين في أماكن كأنهم مدفونين في قبور ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيتألم الأب لما يلاقي نفسه مش قادر يعالج ابنه ولا يملك حتى ثمن كشف الدكتور ولا حتى ثمن علبة علاج، وغيره يعني بيصرف آلاف الآلاف في سهرات حمراء أو سهرات خضراء أو غير ذلك. آلام شديدة جدا، أنا عارف إن دي أصعب لحظات ممكن تمر في حياة أي فقير، لكن أبشر اوعى تظن أخي الفقير، أخي الفقير اوعى تظن أن أنت هين عند ربنا سبحانه وتعالى، بل قد يكون هذا من حب المولى عز وجل لك. فالله عز وجل يعلم يقينا أن من عباده من لا يصلح إلا مع الفقر، ومن عباده من لا يصلح إلا الغنى. فهي دي المسألة، هي دي حجة الله عز وجل البليغ على عباده، أن يجي العبد من يوم يقول له رب ما رزقتيش ليه، يقول له أنا أعلم أن يقينا أن أنت لو خدت المال هتفسد وتبعد عني، فأنا عشان كده خليتك فقير عشان تكون قريب وتقول يا رب وتسجد وتركع وتبكي بين يدي عشان أدخلك الجنة. والتاني يا رب أنا كنت غني طب ليه ما خلقتنيش فقير، لأن أنا أعلم يقينا أن أنت لا يصلحك إلا الغنى، عشان كده اديتك المال وأنت كنت بتتصدق كنت نعم العبد وكنت بتعمل خير كتير جدا، فأنا رزقتك بهذا المال علشان يعني ده هو اللي يصلحك بفضل الله سبحانه وتعالى. بقول لأخويا الفقير حبيبي في الله اوعى تظن أن ده من هوانك على الله، الدنيا أصلا كلها على بعضها بكل الأموال اللي انت شايفها مع الأغنياء وكل العربات اللي انت شايفها معاهم وعمراتهم وفللهم وأسرهم وشاليهاتهم وكل ما في الكون لا يساوي عند الملك جناح بعوضة، فلا تحزن وابتسم للحياة. تعال نشوف أخي الفقير الحبيب الغالي اللي الدنيا يعني كسرت نفسه، أنا ما كنتش أتمنى أن نفسك تنكسر، لأن الدنيا ما تسويش، أنت لو عرفت حقيقة الدنيا لا هتنكسر نفسك ولا هتحزن ولا هتتضايق ولا هتعمل أي حاجة، بل هترضى وتسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى، وتقول زي ما كان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة بيقول لما دخل عليه تلاميذه كل يوم لمدة أسبوع يلاقوه ما بيأكلش إلا خبز وملح، فقالوا له ماذا بك يا حسن؟ قال إنما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنة. ده الدنيا كلها عبارة عن تصبيرة لحد ما ربنا يكرمنا وناخد الطير المشوي في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان يرقع ثوبه ويخيط يعني نعله 17 سنة، وولاده يقولوا له يا إمام ألا تلبس نعلا جديدا وثوبا جديدا، فيقول إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وشراب دون شراب حتى ندخل جنة الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. تعال نشوف إيه أنواع الرزق ويعني ومعاني الرزق عشان ما تحزنش، يعني أقول لك حاجة أجمل من ده كله. طب ما تيجي نشوف المسألة بالعكس، يعني أنت حزين عشان ما عندكش فلوس، طب تعال نشوف المسألة بقى بالعكس عند الغني. تخيل كده حضرتك معايا واحد غني وعنده ولد واحد، والولد ده مريض بأمراض شديدة جدا، وهو عمال يدور في الدنيا دي كلها وفي كل الدول ومش لاقي له علاج، في الوقت اللي ربنا رزق فيه بأربع أو خمس أولاد أو سبع أولاد وكلهم بصحة وعافية، مين يحسد مين؟ إيه رأيك؟ تخيل برضو معايا بالعكس واحد غني وعنده أموال لا تعد ولا تحصى، والدكاترة منعينه من كل أنواع الأكل إلا يدوب مثلا من جبن قريش ومثلا ووش الرغيف أو عيش سن زي ما بيقول كده تمام، ومثلا شوية فول يكونوا متقشرين وممنوع من كل الأكل تماما، مين يحسد مين وانت ربنا رزقك ما شاء الله بمعدة الله أكبر شغالة ثلاث ورديات شينجي وكينجي وبرينجي سبحان الله وشغال ما شاء الله زي الفل، مين اللي يحسد مين؟ احسن المسألة بالعكس هتلاقي الحمد لله ربنا كرمك كرم كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة، ايه هي أنواع الرزق؟ هل الرزق فقط هو فلوس؟ احنا قلنا قبل كده الموضوع ده، قلنا رزق يا جماعة لو ربنا رزقك بنعمة الإسلام والتوحيد ده أعظم رزق، كنت متبع للنبي، انت ممكن تبقى مسلم برضه بس مسلم اي كلام يعني، لا مسلم ومتبع للنبي عليه الصلاه والسلام ده رزق، ممكن غيرك ما يكونش رزق بهذه النعمه. مسلم وبلاش ده كله، انسان كمان يعني بعد الاسلام وبعد التوحيد والنعم الجميله دي واتباع النبي عليه الصلاه والسلام، انسان عندك حسن خلق، ما في غيرك برضه مسلم وما عندوش اخلاق اصلا، ما عندوش اي حسن خلق، لا خلق حسن ولا غيره، ما عندوش اخلاق اصلا، فانت تحمد ربنا. ولذلك لما حد يعمل معاك حاجه وحشه ما تزعلش منه، بل افرح لنفسك وقول الحمد لله ان انا مش زيه. لو حد ظلمك قول الحمد لله ان انا مش ظالم، احمد ربنا على يعني اعكس المساله، ترتاح ترتاح. حد عمل معاك حاجه وبعدين زعلت منه، فعلى ايه اللي بالمساله؟ قول طب انا لو كنت مكانه كنت هتصرف التصرف ده؟ لا والله، لان اخلاقي تمنعني. طب الحمد لله، ده انا كويس الحمد لله رب العالمين. اعكس المساله، ترتاح دايما بفضل الله سبحانه وتعالى. الرزق انواع كثيره جدا جدا، اقل انواع الرزق وادنى انواع الرزق صدقوني هو المال. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يقول العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. ايه مال؟ ايه فلوس؟ يا ناس، انا كنت اعرف ناس حبايبي واصدقائي والله العظيم شغلوا حياتهم كلها بالتجاره، ومش معنى كده بنقول التجاره والبيع والشراء والحاجات دي كلها حرام، لا يا جماعه يعني برضو الواحد ايه يعني يعيش حياته عادي، بس انا بقول يعني شغلوا حياتهم بالمال وجمعوا والتجاره والسفر ومعارض و وسبحان الله في صفقه واحده باع كل اللي قدامه اللي وراه وبقى مديون كمان، سبحان الملك. انما لو شغلت نفسك بقى بجوار طلب المال الحلال، طلب علم ودعوه الى الله سبحانه وتعالى وتربيه اولاد واحسان الى الاب والام واحسان الى الارامل واليتامى والخير ده كله بفضل الله، لو سلب منك المال كله فانت بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف بقى سؤال ثاني، انا عايز اقول لاخويا الفقير انا النهارده مش همشي من هذا المكان الا لما كل فقير يحمد ربنا على انه فقير ويبقى مبسوط جدا وفرحان ويقول انا زعلان ليه. صحيح يعني ايه يعني عايش في كوخ ولا في عشه ولا في حتى في شقه عباره عن اوضه وحمام وبس؟ يعني ايه المشكله؟ هو انا احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال نقيسها كده وقول لي انت بقى بصراحه، انت حاسس انت احسن من النبي؟ هتقول لي حاشا لله طبعا، مين حد في حد في الدنيا احسن من النبي؟ ده الملائكه مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم افضل من خلقه الله عز وجل، هو الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. تخيل حضرتك انت عايش في زعلان ليه؟ اصل عايش في شقه يعني يا دوب اوضه وصاله وحمام وزعلان قوي ومتضايق، وهو بيقول الكلمه دي يعني كانه يعني ايه مدفون بالحياه يعني. طيب ماشي، اوضه الاوضه كام في كام يعني؟ يعني يا دوب الاوضه 3 في 4 متر يعني 12 متر الحمد لله. تعرف ان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان عايش في غرف، 9 غرف، غرف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. الغرفه لو حكيت لك المساحه بتاعتها والله العظيم هتقول لا ده الشيخ بيسرح بينا بقى، يعني مش معقول الكلام ده. النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي العزيز لما كان بيعوز يسجد في الصلاه بتاعته وكانت امنا عائشه نايمه كان يغمزها في رجليها كانه بالله يعني لم رجليك عشان عايز اسجد، مفيش مكان يسجد فيه في الغرفه. تخيل ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك اخويا وحبيبي الفقير، بالله عليك خطر على بالك في يوم من الايام ان انت ممكن تعيش في مكان بالمنظر ده؟ يعني ممكن تعيش في مكان لو عوزت تصلي فيه مفيش مكان حتى تحط فيه دماغك؟ بالله عليك ها، يعني مين كان عايش بقى من ناحيه الكلام اهل الدنيا يعني، مين كان عايش في بيت اوسع من التاني؟ يقينا ان انت عايش في بيت اوسع من المكان اللي كان عايش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي عليه السلام عرضت عليه جبال مكه ان تصير له ذهبا فقال بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف حاجه ثانيه، انت بتاكل ايه؟ تقول لي يعني هاكل ايه يعني؟ يعني طاقه فول على طاقه جبنه على حته بيض على مش عارف ايه يعني ممشينها، ومره في الاسبوع بناكل لحمه وساعات اللحمه بنعدي اسبوع او اسبوع لا، وساعات يعني بنسيبها شهرين ونروح نتصور جنبها عند الجزار، يعني المهم ايه المساله ايه محصله بعضها. او ممكن يعني اعزم زوجتي واولادي ونتمشى من قدام كبابجي نشم لنا شمتين ونرجع الحمد لله المراوح بتاعتها تتحرك وتتظبط، او ممكن نغمس على الريحه مفيش مشكله يعني. فسبحان الله يعني وعايش كده بالمنظر ده. طب تعالى شوف النبي كان بياكل ايه وعايش ازاي. طب بالله عليك انت فقير وعايش عندك سرير؟ طبعا يعني في حد في الدنيا ما عندوش سرير؟ عندي سرير الحمد لله. وايه تاني؟ سرير الحمد لله وكنبه وترابيزه وكراسي وكده، ويعني الحمد لله يعني مستوره. فقير ومعدم جدا بس فيه الحمد لله. طيب ايه رايك النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عنده سرير صلى الله عليه وسلم؟ لا ده انا عايز فعلا احسسك بالنعمه اللي انت فيها. انا هقول لك انت عايش ازاي وحبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي لو هنيجي بقى بالمقاييس العقلية بقى نقول لا، ده النبي عليه السلام مش عايش في قصر، ده النبي عليه السلام يعني يعيش في في في كل قصور العالم، وتبقى مش كفاية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه السلام يعني حضرتك بتقول انك بتاكل الحمد لله فول وبيض وجبنه رومي، بلاش جبنه رومي فاهم ازاي، وجبنه بيضه والحمد لله، وفي لحمه ساعات وبتطبخ برضه الحمد لله رب العالمين، رغم ان انت فقير. النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجر من الجوع. طب بالله عليك، انا دلوقتي بخاطب كل فقير عايش على وجه الارض، وبقول فقير لان هو شايف نفسه فقير، انا مش شايفك فقير. انت يعني لو سمعت كلام النبي عليه السلام، ليس الغنى عن كثرة العرض، وانما الغنى غنى النفس. لو نفسك غنية عمرك ما هتبقى فقير. انا اعرف ناس تملك ملايين والله العظيم وافقر منك، ازاي عنده فقر نفس؟ يعني انا قعدت مرة كنت رايح درس من الدروس، واصر يعني واحد يعني كان جاري وكده وعنده عربية شبح، واصر ان هو يوصلني الدرس ده، وركبت جنبه ومن باب يعني ايه تسلية الطريق، يعني عشان برضو راجل ما يقولش ده معدي جنبه مثلا ما بيكلمش، فإذا حضرتك أخبارك ايه وعامل ايه، فلقيته بيشكو ليه يعني مر العيش، قال عيشة ضنك والحالة جيم والسوق نايم، رغم ان هو يمتلك قصور ربنا يوسع جميع المسلمين، وعربية شبح وعربية تانية برضو جنب الشبح كده، حاجات كده صغيرة كده على قد كده فاهم ازاي، ويعني وسبحان الله ورغم ذلك عمال بيشتكي. والله العظيم وصلني لمرحلة ان انا بقيت حاسس ان انا عايز اقول له لا اله الا الله، ربنا يعوض عليه، طب تعالى على الشيك الليلاد ولا نحط له ربع جنيه جنيه ولا اي حاجه، يعني ايه حسسني فعلا انه مش لاقي خالص. قلت سبحان الله، في حين اني ممكن ادخل على ناس فقراء جدا جدا. والله العظيم اخي بيحكي لي انه دخل قريه من قرى المنصوره، وانا بذكر المكان لان اكيد ناس كتير عرفوا هذه المراه الفاضله، ست فقيره جدا جدا جدا جدا فوق ما تتخيل، يعني لدرجة عندها ولدين وبنت، ولد منهم سليم هو ده اللي بيصرف على العيلة، والست مصابة بمرض السرطان في منطقة الغدد دي، فرقبتها واصلة لحد هنا، يعني رقبتها نازلة مدلدلة عليها كده يعني، وهي لا تشكو، بالعكس راضية عن ربنا سبحانه وتعالى كمال الرضا وتمام الرضا، ولها ولد بيشتغل، ولد وبنت الاثنين مصابين بضمور في الجسم، الاثنين جسمهم قد كده حاجه بسيطه كده يعني كده المنظر ده، فرشلهم يا عيني كرتونتين على الارض، من ايه ده على كرتونه ودي على كرتونه، وهي اللي بتنظفهم وتاكلهم وتشربهم، وحياتها كلها بالمنظر ده، ما فيش عندها في البيت غير سرير بس بتحط عليه الولدين او الولد والبنت دولت بالليل، وهي بتنام هي وابنها الثاني كل واحد ياخد مكان على الارض، وعندها يا دوب حته بوتاجاز صغنطط كده اللي بيولع من الجنب، وما عندهاش اي حاجه ثانيه بالمره خالص. فالاخ لما دخل عندها سلم عليها، ازيك يا امي عامله ايه، الحمد لله، قلت الحمد لله بخير والله يا ابني، يعني فجاي يديها فلوس بيطلع لها مبلغ كبير، قالت له لا والله يا ابني، هم كانوا باعتين الاخ ده لسبب، قالوا له ما بتقبلش من اي حد ولا مليم، جالها ناس مليونيرات قالوا لها اللي انت تؤمري بيه نقعدك في شقه نجيب لك عفش مرتب، قالت مش عايزه حاجه، انا في رضا انا في نعيم انا مش عايزه حاجه من الدنيا خالص. فالمهم الاخ جاي بيعرض عليها المال، قالت له يا ابني خير كتير يا حبيبي ربنا يبارك فيك، ده زي ما انت شايف الحمد لله بوتاجاز وسرير وكرتونتين وربنا كرمنا وعندنا عيش الحمد لله وفي جبنه والحمد لله يا ابني والله، بس يا ريت نعرف نشكر ربنا، المهم بس انه يرضى عننا، والله احنا راضين بس هو يرضى. والله الاخ بكى وتاثر، يقول لها طب المبلغ ومش هجيبه تاني، قالت له ابدا والله ما عايزين حاجه خالص ربنا يبارك في عمرك. الاخ ما كان منه الا انه بكى بكاء شديد، فقال لها طب بالله عليك ادعي لي وادعي لبنتي. فقعدت تدعي ليه والبنت، بيقول لي وهي بتدعي حسيت ان شعر جسمي وقف وجلدي اشعر من دعائها، ست تحس انها صادقه. في ناس كده بالمنظر ده، تخيل حضرتك، وفي ناس عندها ملايين ويعني هو مش راضي عن ربنا ولا راضي عن عيشته ولا راضي عن زوجته ولا ولاده ولا راضي عن اي حاجه خالص، وعايش على طول في نكد وفي كآبه. ربنا عافينا وعافيكم يا رب. تعال شوف النبي عليه الصلاه والسلام ربط على بطنه حجر من الجوع. انا اتحدى لو في فقير على وجه الارض الان ربط على بطنه حجر من الجوع. يقول عمر بن الخطاب والحديث رواه مسلم قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما بيقولش انا سمعت، بيقول انا شفت بنفسي، لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يلتوي بيتلوى ما يجد من الدقل، الدقل اللي هو ايه، اللي هو رضيء التمر اللي حضرتك بترموه في الشارع فاهم ازاي، اللي هو التمر اللي هو ايه، بيجيب كيس تمر فلقيت تمرتين ثلاثه تعبانين فرميتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يلاقي التمر ده اللي هو رضيء التمر، لا يجد من الدقل ما يملا به بطنه. بالله عليك يا مسلم، حصل معك الكلام ده؟ عمرك دورت على التمر اللي بترمي في الشارع ما لقيتوش. اسمع ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يدخل عليه ابن مسعود والصحابة فيجد النبي عليه السلام نائما على الحصير، قد أثر الحصير في جنبه الشريف. أنا ما بس بنقل لك صورة حياة النبي عليه السلام، وقول لي بالله عليك أنت عشت العيشة دي؟ أنت شفت اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخلوا لقوا النبي نايم على الحصير. على إيه؟ على الحصير. النبي ينام على الحصير؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم نايم على الحصير، والحصير أثر في جنب النبي. ابن مسعود صعب عليه المنظر، قال يا رسول الله ألا نتخذ لك وطأ فراشا لينا؟ احنا ما بنقولكش هنجيب موكيت ولا حرير ولا بتاع، ده فراش لين بس تنام عليه. قال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. أفقر فقير عايش في زمننا، بيته ما فيهوش سجادة، ما فيهوش حتة مكت ولو قديمة، ما فيهوش سرير محطوط عليه مرتبة قطن، فاهم ازاي؟ وهو فقير برضه، فاهم ازاي؟ أو مرتبة يعني سفنجي كثافة 30 وهو برضه فقير، واخد بالك؟ النبي عصام كان نايم على الحصير، بس كان الفراش بتاعه أصلا الأصلي كان كما جاء عند البخاري كان فراشه من أدن من جلد، فاهم ازاي؟ حشوه ليف. شوف بقى تخيل حتة جلدة محشية ليف هي دي فراش سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع تاني، شوف حياة النبي كان عايش ازاي، وعشان بس ترضى وتحس ان انت فعلا عايش في جنة. يعني انت والله العظيم بعلاقتك بالله وحبك لله ورضاك عن الله وعبادتك لله انت في جنة. قال الإمام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. جنة الإيمان تبقى قاعد في مكان أقرب ما يكون للقبر، مكان لا فيه مية ولا نور ولا بتاع ولا أي حاجة، وإذا بدأت تذكر ربنا سبحانه وتعالى كده وينشرح صدرك كده بذكر الله سبحانه وتعالى، وقاعد تقرأ في كتاب الله وتقوم تصلي ركعتين، المكان ده جنة. جنة تحس بطراوة الإيمان، تحس ان انت عايش مش في مكيف، ده اجمل من 100 مكيف بقى. سبحان الله، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. عمرك دعيت الدعاء ده؟ عمرك قلت يا رب اجعل رزق آل مصر قوتا مثلا يعني؟ ولا بتقول يا رب بقى فكها علينا يا رب والبليه تلعب ونجيب 3 ارانب؟ ارانب مين ده؟ الارنب بمليون جنيه يعني؟ لا الارانب مين ده؟ دلوقتي شغالين في الافيال والديناصورات، خد بالك يعني. ده اللي عنده ارنب النهارده ده فقير يعني، يمشي يروح يلعب على جنب كده لاي حاجه. سبحان الملك. تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه كمان. الحديث اللي فات رواه البخاري ومسلم، واللي جاي رواه البخاري ومسلم. امنا عائشه، امنا عائشه زوجة النبي ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، كانت تقول لابن اختها عروه بن الزبير والله يا ابن اختي ان كان لا يمر علينا، علينا مش عليها، خد بالك، علينا يعني مين؟ ازواج النبي كلهم التسعه، فاهم ازاي؟ ان كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 اهله في شهرين متتابعين، 3 أهلة في شهرين متتابعين، وما يوقد في أبيات رسول الله نار. ما قالتلوش إيه؟ أنا عن نفسي بقالي شهرين ما بطبخش، ما فيش أكل نطبخه، إنما اللي جنبي أنا ما عرفش بقى أم المؤمنين مثلا زينب ولا حفصة ولا صفية، ما أنا ما عرفش. لا قالت له كلهم بأن كنا بنقعد بالشهرين الكاملين ما فيش نار بتولع في البيت، لأن ما فيش أكل ولا في أي حاجة. طب بالله عليك أخي الحبيب الفقير، عمرك كده عدى عليك يوم ما ولعتش حتى مش هقول بوتاجاز الباجور وعملت لقمة حلوة كده؟ بلاش لقمة حلوة، ما عملتش كوباية شاي؟ ما عملتش شوية سد الحنك ولا مش عارف اسمه ايه ده، واخد بالك؟ يعني سبحان الله، ما كان زمان بقى بيقولون الأجيال دي ما حضرتش طبعا سد الحنك، الأجيال دي بتاعت هولز والحياة دي، إنما إحنا بقى حضرنا بقى أيام سد الحنك، كنا بناكل سد الحنك عشان إيه؟ عشان يسد نفسنا عن الأكل يعني، عشان إيه؟ لو هناكل 3 رغيف يبقى كفاية ربع رغيف ونخلص يعني ونلم الدور يعني. فالمهم يعني إيه؟ فسبحان الله، فكانت أمنا عائشة بتقول كان يمر علينا الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين وما يوقد في أبيات رسول الله نار. فقال عروة بن الزبير فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان، التمر والماء. بالله عليك، بقول لك بالله عليك، تقدر تعيش لمدة 60 يوم أكلك ليل ونهار تمر ومية؟ أنا مش هقول لك النبي كان بياكل كام تمرية، يعني ممكن النبي يكون بياكل مثلا 3-4 تمرات الصبح و 3-4 تمرات بالليل يعني، واخد بالك؟ لا ده أنا هقول لك بقى اقعد كده إيه في وسط حقل تمر مثلا، واخد بالك؟ اقعد كل تمر ومية لمدة 60 يوم، يحصل لك إيه؟ يقينا هتبقى زي الفل، مش هيحصل لك حاجة خالص، هتبقى صحتك زي الفل وتبقى جميل جدا، مفيش أي مشكلة. هو الانسان مش هيموت يا جماعه لو عاش تمر على تمر بس، بلاش تمر ده، انت لو عشت على عيش الحاف. حتى زمان كان والد الله يكرمه يقول لي العيش الحاف يرب الكتاف، واخد بالك يعني امثله بتاع زمان يعني، واخد بالك. فسبحان الله حتى لو عشت على عيش الحاف هتعيش ولا هتموت؟ هتعيش يعني. ده النبي، ده انا لسه ما قلتلكش حاجه بس انا مخليها لك مفاجاه. تعرف ان النبي قعد 3 سنين في شعب ابي طالب، هو واصحابه كانوا بلغوا مبلغا من الجوع لحد ما كانوا بياكلوا ورق الشجر. عمرك فكرت مره تاكل ورق شجر؟ ده ورق شجر ده يقطع الجوف، يخلي زورك يجيب دم، تخيل. والنبي عليه الصلاه والسلام كان ياكل ورق الشجر وكان لا يشبع من خبز الشعير. اتحدى لو واحد النهارده يعرف ياكل خبز الشعير من غير ما يطحن. طبعا خبز الشعير ده بنتمنى انه ينتشر في كل بلاد المسلمين، لانه من افيد وافضل انواع الخبز في العالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو ده اللي بيتعمل منه التلبينه. التلبينه اللي هي مجمه لفؤاد المريض والمحزون، يعني بتذهب ببعض الحزن بفضل الله من قلب الانسان، ومفيد جدا للجسم بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الشعير قبل ما يطحن حد يعرف ياكله؟ كان الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام كانوا بياكلوا خبز الشعير، وكان النبي لا يشبع من خبز الشعير 3 ليال بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. خدت بالك؟ تقدر انت بقى تعيش شهرين على التمر والميه. احكي لك بقى برضو حاجه ثانيه كمان، النبي عليه الصلاه والسلام يوم ما مات، انا عمال كل ده عمال بوصف لك النبي كان عايش ازاي عشان انت تحس من جواك لا لا لا ده انا بقى في نعيم، ده انا في جنه، ده كده ده انا كده اعتبر مليونير بقى. ممكن يكون معاك في اليوم 5 جنيه تجيب عيش وجبنه وزبادي وخيار وقوطه وتظبط المساله وتعمل تشكيل سفره. كان لا يجتمع على سفره النبي ولا على مائده اصحابه ابدا صنفين من الطعام. ما حصلش ان صنفين من الطعام يجتمعوا، دي يعني كانت نادره جدا، كانت حاله نادره. عيش ومثلا ومثلا وجبنه مثلا، عيش ولبن، عيش وكذا، حاجات بسيطه جدا، ما كانتش المساله يعني 50 صنف والكلام ده كله. فعشان كده بقول لك لا تحزن وابتسم للحياه، ربنا يبارك فيك، اوعى تزعل نفسك عشان انت فقير. النبي عليه الصلاه والسلام حبيبك سيد ولد ادم كما عند البخاري ومسلم، مات ودرعه مرهونه عند رجل يهودي على 30 صاع من شعير. وفي قصه غريبه جدا وجميله جدا، القصه رواها مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام من شده الجوع. طبعا انا اظنش ان في واحد فقير النهارده ممكن يكون خارج الشارع الساعه 2 3 بالليل علشان هيموت من الجوع، او الساعه 2 3 الظهر في عز في نحر الظهيره عشان هيموت من الجوع. يعني المساله مش منتشر يعني، قليله جدا جدا يعني. يعني اللي بياكل فقر النهارده ممكن يكون مرتبه 300 400 جنيه وعايش الحمد لله 500 جنيه وهو بياكل فقر، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني ممكن تجب له الزكاه، مفيش مشكله، لان الحاله النهارده الاقتصاديه صعبه جدا والغلاء المعيشي وعنده اولاد في المدارس والدروس والكلام ده كله احنا عارفين طبعا. سبحان الله، النبي عليه الصلاه والسلام خرج من شده الجوع مش قادر يقعد في البيت، فخرج فلقيه ابو بكر. ما اخرجك ابا بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال ما اخرجني الا الذي اخرجك. شويتين سيدنا عمر طالع، ما اخرجك يا عمر؟ قال ما اخرجكما يا رسول الله. قال له اخرجنا الجوع. قال والله ما اخرجني الا الذي اخرجكم. شويتين راحوا خبطوا على باب واحد من الانصار، يعني سبحان الله كان الكلام ده في نحر الظهيره، خبطوا طلعت زوجته قالت انه يستقي لنا الماء وجاي حالا ومش عارف ايه. المهم جه اللي هو الصحابي دوت، كما جاء في روايه الترمذي انه ابو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. المهم جه مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرحبا بابي بكر، مرحبا بعمر، والله ما احد على وجه الارض اكرم اضيافا مني. مفيش حد في الدنيا عنده ضيوف احسن من ضيوف العرض ده، عند النبي وابو بكر وعمر، يعني يا بختي، فاهم ازاي؟ فراح ايه جاب لهم يعني عفق كده فيه رطب وتمر وحاجات زي كده، وبعدين شويتين راح جايب ايه الموديه السكين، فراح يذبح بقى على طول، مش بقى ايه يعني عزومات بقى. طب يا رسول الله تحب نذبح فراخ رومي ولا فراخ بلدي ولا فراخ بيضه ولا نذبح ايه بالظبط؟ فاهم ازاي؟ لا ما بيعزمش، داخل على طول يذبح على طول. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اياك والحلوب. شوف حب النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه وخوفه على مصالحهم، اياك والحلوب، ما تحلبش حاجه، ما تذبحش حاجه تكون بتحلب لك لبن. فقال اياك والحلوب، فدخل ذبح شاه، وفي ساعتها على طول ما شاء الله زوجته على طول بتطبخ وهو بيشوي وحط الاكل قدام النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي عليه الصلاه والسلام يوم قايل لابو الهيثم بن التيهان كلمه مؤثره جدا، يوم حاطط حته لحم مشويه في رغيف ويقول له ارسل بها الى فاطمه ابنتي فانها لم تصب مثل ذلك منذ 3 ايام. يا الله ما ينساش بنته حبيبته قرة عيني ثمرة فؤادي فاطمة ويبعتها الأكل ويأكل النبي عليه الصلاة والسلام ويأكل أبو بكر ويأكل عمر، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ما أخرجكما إلا الجوع ثم أصبتم ما أصبتم من هذا الطعام. نعمة كبيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم يعني لو كنت عايش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعشت العيشة اللي عاشها النبي ما كنت هتتحمل، لكن أنت الآن في نعيم. احمد ربنا احمد ربنا، والله أنت في نعيم ما دمت ما دام قلبك موصولا بالله سبحانه وتعالى. وهو تفتكر الكلام اللي أنا بقوله لك ده كله دليل على أن النبي كان فقير؟ لا، النبي ما كانش فقير، النبي عاش حياة الفقر نعم، وعاش حياة الغنى وكان غني ما فيش مشكلة، لأن النبي كان دي خمس الغنائم، خمس الغنائم اللي بتيجي من أي غزوة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كان لا يبقي شيئا في بيته بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، لدرجة تجيله في يوم من الأيام كان الغنائم بتاعته كتيرة جدا في الغزوة دية، وجاله واحد أعرابي بيقول له يا محمد لسه ما أسلمش، يا محمد أعطني مما أعطاك الله عز وجل، فقال خذ هذه الغنم التي بين الجبلين، غنم بين جبلين بالله عليك تطلع قديه، تخيل جبل وجبل وبينهم وادي كبير جدا ومليانين غنم. فالرجل يعني مش بس حتى يعني يقول له بس ايه، لا غنم ايه من جبلين، يعني انا كفايه اخد خروف ومراته وامشي خلاص يعني كده وبارك الله في الاسره الكريمه دي. لا ما عملش كده، خد الغنم اللي بين الجبلين كلها وطلع بها على القبيله بتاعته. واول ما وصل هناك طبعا شافوا المنظر استغربوا ايه اللي بيعملوا ده، فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه ابدا. ده يعني بيعطي عطاء واحد ما هوش خايف من الفقر ابدا بابي هو ام صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لو كان لي مثل احد ذهبا، يعني قد جبل احد ذهب، ما لسرني الا تمر علي ثلاث ليال الا وعندي منه شيء الا وقد جعلتها هكذا وهكذا وهكذا بابي هو امي صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده بقول لك انت احسن من النبي عليه السلام، مفيش حد احسن من النبي، فالحمد لله. اديك شفت النبي كان عايز، انا الموضوع بصراحه حته بس عشت النبي عليه السلام دي عايزه درس كامل، انا بحاول بس اعجل في العناصر علشان اقول لك في النهايه علاج الفقر ايه، علاج الفقر إيه؟ ولو فضلت فقير احمد ربنا. كانوا زمان على الله رايي برضه ابويا ربنا يديه الصحه يقول يا ابن الفقر حشمه، والله انا ما كنتش عارف يعني ايه الفقر حشمه لحد ما جيت لقيت بعض الاغنياء بيتصرفوا تصرفات عجيبه جدا جدا جدا، وممكن يخرج يعني عن شعور ويعمل حاجات بفلوسه غريبه، واخد بالك؟ يعني زي اللي بيجيب اللي بيقول لك اللي عنده قرش محيره يجيب حمام ويطيره، يعني ممكن تلاقيه مثلا طالع فسحه في اوروبا يصرف فيها مثلا 100,000 جنيه، واخد بالك؟ ولو جت احنا فقير تقول له يعني ربع جنيه يعني فاهم ازاي؟ فيقول لها يا الله يسهل لك، مع انه لسه صارف 100,000 جنيه على ايه؟ على فسح وخمر ورقص ومغنى وحاجات يعني غريبة. فافتكرت فعلا الفقر حشمة بجد، انه حتى لو حب يعمل حاجة يعني مفيش خالص، يعني هو كبير قوي يعني هيعمل ايه، يعني مفيش حاجة مهم يعني ايه. فعشان كده بقولك انت افضل من النبي عليه السلام، ما انتش افضل منه. طب افضل من الصحابة؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، لما النبي عليه السلام ندب المسلمين للصدقة، ابو بكر لما اسلم كان عنده 40,000 دينار، لما تولى الخلافة، لما تولى الخلافة ما كانش معاه حاجة خالص، ولما مات كان عليه حوالي 86,000. تخيل ليه ده كله؟ كان ينفق كل هذا على المسلمين وعلى الفقراء واليتامى، وكان يعطي ويؤازر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام ندب المسلمين للصدقة، ندب مش أوجب. فعمر الخطاب كما عند أبي داود بإسناد الحسن قال بس اليوم بقى النهاردة أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما إن شاء الله النهاردة أسبقه، وراح واخد نص فلوسه نص ثروته يعني، وراح طالع على النبي عليه الصلاة والسلام حطها في حجر النبي، كانه عمل بقى حاجه، وهي فعلا حاجه كبيره جدا الواحد يتبرع بنص ثروته يعني. فحط بقى الفلوس كده وهو فرحان بقى وقال لك بس النهارده ايه اليوم يومك بقى فاروق الامه، فاهم ازاي؟ فقال عمر النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ماذا تركت لاهلك واولادك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله، ما عملش بقى زي بعض الناس بتوع عايشين في زماننا يقولوا ده انا بعت اللي قدامي واللي ورايا واستلفت وبيعت ولادي هدومهم والصيغه اللي كانت في ايديهم، انما كله في ذاك يا رسول الله يعني كناش نعمل كده معاك، نعمل مع مين يعني، فاهم ازاي؟ ويطلع نفسه بقى لا، شوف الصراحه والصدق اللي عند الصحابه، اتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تركت لهم مثل قدهم بالظبط. قال عمر فوجدت المفاجاه بقى، فوجدت ابا بكر قد قد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويخرج أبو بكر زي ما شفنا في المشهد اللي فات من شدة البوع ويقابل النبي. ده مين؟ أبو بكر اللي كان غني جدا، اللي صف التجارات والأموال في بداية الإسلام عشان يشتري العبيد والأرقاء، وإن كان من بين من أعتقهم بلال رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر الخطاب اللي يدخل على زوجته أم كلثوم، وده مين؟ عمر بن الخطاب اللي كان بيحكم 26 دولة. كانش محافظ ولا كان وزير ولا كان، لا لا، 26 دولة هو الحاكم بتاعهم. ورغم ذلك يدخل على أم كلثوم زوجته فيقول: ماذا عندك يا أم كلثوم؟ قالت: ما تحت السرير. محضر لهم فجأة يعني، فاهم ازاي؟ الواحد لما يكون مثلا راجع لزوجته كده تقول له: بس افتح بس فرن البوتاجاز وهتلاقي حاجة يعني، وجبة ممكن يعني، فاهم ازاي؟ بص تحت السرير لقى شوية حصوات ملح وشوية فتافيت خبز، مش حتى ملح وخبز، لا حصوات يعني، تخبطها في الكاميرا ترجع لك تاني، واخد بالك؟ بس المصور يجي كده عشان ما تجيش فيه. المهم يعني سبحان الله، وفتافيت الخبز، فتافيت الخبز دي يعني هياكلها ازاي؟ فمسك شويه الخبز اكلهم ومحل بشويه الملح، فاهم ازاي؟ وشرب شويه ميه ومسح على بطنه وقال: الحمد لله، ويل لمن ادخله بطنه النار. يا الله، ده عمر بن الخطاب في عام المجاعه المسلمين جايين ياكلوا، ويجيبوا له ايه؟ يعني يذبحوا بعيرين ويجيبوا له بقى الكبده والقلب والحاجات بقى الغاليه بقى اللي موجوده في البعير، ويسووها ويظبطوها ويحطوها في صحن كده، وجايبينها لمين؟ لعمر بن الخطاب. فقال: ما شاء الله، ما هذا؟ قالوا: ده القلب والكليه بقى والمش عارف ايه والحاجات الغاليه بقى بتاعت البعير. فقال: اكل المسلمين اكلوا مثل ذلك؟ كل المسلمين اكلوا كده ولا ما اكلوش؟ فقالوا: لا، هي خاصه لك يا امير المؤمنين. قال: سبحان الله، اما وجدتم احدا ياكل حراما غير امير المؤمنين؟ والله لا أكل ذلك أبدا، وادفعوه إلى فقراء المسلمين. ثم دعا بخبز وزيت، خبز وزيت، عيش وزيت، فهم ازاي؟ فراح واكل خبز ومغمسه بالزيت، فبطنه عمالة إيه؟ بتصدر أصوات، لأن طبعا الخبز والزيت ده يبهدل القولون، فبطنه عمالة تصدر أصوات. فقال لبطنه: تقرقري أو لا تقرقري، والله لا تشبعين أبدا حتى يشبع فقراء المسلمين. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اللي كان حياته كلها تقشف، لدرجة لما عرض ان هو يتجوز من احدى الصحابيات فقالت: لا لا اتحمل عيش عمر رضي الله عنه وارضاه. كان في يوم من الايام جالس مع خالد بن الوليد في بلاد الشام، فقدموا له بقى سفرة جميلة كده، فلسه هياكل، فقال: هذا لنا، فما لفقراء المسلمين الذين رحلوا ولم يأخذوا شيء من الدنيا؟ فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة. فبكى عمر، قال: ان كان هذا حظنا وكان حظهم الجنة فلقد باينون بونا شاسعا. ده يعني ده احنا كده يبقى الفرق اللي بيننا وبينهم كبير جدا جدا، رضي الله عن عمر وعن جميع الصحابة أجمعين. ولا ننسى طبعا حديث أبو هريرة في البخاري، لما أبو هريرة يقول يعني إيه، طبعا هو كان من ألصق الصحابة بالنبي عليه في الأربع سنين الأخرانيين علشان يتعلم الحديث من النبي عليه وينقله إلى الأمة رضي الله عنه وارضاه. أبو هريرة بيقول ايه؟ بيقول: كنت ايه يعني هو كان رجل لا يعمل في التجاره ولا الصناعه، كان مفرغ حياته كلها مع النبي عليه الصلاه والسلام على شبع بطنه. فالمهم، فبيقول: فكنت ايه اسرع في مسجد رسول الله من شده الجوع. كان يجي له حاله صرع ويترمي في الارض من شده الجوع، مش لاقي ياكل، خد بالك بقى. فيجي له واحد من الصحابه مش واخد باله من المساله، ويقوم قاعد فوق صدره وقاعد يقرا له سوره البقره. يا عم الموضوع مش كده يا عم، ده هو سندوتش كفته يخلص الموضوع كله يعني، فاهم ازاي؟ حل المشكله دي، انا ما عنديش صرع. فيقول الراجل: ما بي من صرع يا عم، بيطلع من على صدري، ما بي من صرع، ولكنه الجوع يعني، مش عايز اقول له بس، فاهم ازاي؟ فسبحان الملك. ويعدي ابو بكر من قدام سيدنا ابو هريره، فيقول له: ماذا تقول في قول الله عز وجل؟ ويقول له الايه. فابو بكر مش فاهم الموضوع لسه برضه يعني، مش واخد باله ان هو ايه، عايز يقول له: طب تعالى نقعد بقى، نقعد قعده حلوه كده وناكل لقمه حلوه ونشرب كوبايتين شاي وبعدين نتكلم بقى. فلا، يوم ابو بكر يقول له: هذا معناه كذا كذا. طب ما انت عارف ان ابو هريره لصيق بالنبي عليه الصلاه والسلام، يعني عارف كل حاجه، هو بيسالك يعني عشان كده. فالمهم يقابل عمر، فيقول له: ماذا تقول يا عمر في قول الله جل وعلا كذا؟ فيقول له: معناه كذا كذا كذا. وبعدين ايه، عمر طبعا كان ما شاء الله يعني، ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، كان عنده فراسه عاليه جدا. قابله بعد كده بقى ثاني يوم، قال له: اما اني فهمت ما اردت يا ابو هريره، ولكن والله ما كانش عندي في البيت اكل يعني، فايه فعشان كده ما طلبتش منك انك تيجي. مين اللي قابله بقى؟ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فقابله ابو هريره، فيساله ابو هريره عن كذا مساله معينه. فالنبي عارف ان ابو هريره عارف طبعا ان ده تلميذه صلى الله عليه وسلم، فيقول له: اتبعني ابا هر، تعال وراي، انا هقول لك على اجابه السؤال بتاعك بقى. راح البيت، فاول ما دخل لقى قدح كده كبير فيه لبن. سال: من اين هذا؟ شو بقى الزوج لازم اول ما يخش بيته لو لا اي حاجه يسال جاي منين، الله سبحان الله ممكن من حاجه جايه من حرام، فيسال فقال من اين هذا؟ قالوا بعثت به فلانة الفلانيه من نساء الانصار حلبت فبعثت للنبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام جاب ابو هريره خلاص يعني كانوا بيقولوا يعني فرجت الحمد لله. قال يا ابو هريره ارسل الى اهل الصفه حتى ينالوا مثل ما يعني. فابو هريره طبعا صدم صدمه كبيره جدا لسببين، السبب الاولاني اهل الصفه ناس فقراء جدا جدا جدا، وكان النبي عليه السلام كان دائما يحسن اليهم ويكرمهم ويطعمهم، ودول اضياف الاسلام عايشين في مسجد النبي عليه السلام. طب ودول عددهم كام؟ 70 واحد يعني، وده اللي يدوب قدح يعني فهم زي 70 واحد، واحد مثلا ممكن تلاقيه مثلا بقاله 3 ايام ما اكلش او يومين يعني يدوب مع اول شفطه، كل سنه وانت طيب يعني فهم ازاي. فابو هريره دي كانت مشكله. المشكله الثانيه ان ساقي القوم اخرهم شربا، فابو هريره مضطر مع الجوع ده كله وحاله الصرع والتعب اللي هو فيه انه يستنى لحد ما السبعين يشربوا وبعد كده هو يشرب. طب السبعين لما يشربوا من القدح ده ايه اللي هيفضل في القدح يعني الخزف؟ فمش عارف. بس قال بقى كلمه جميله جدا يا ريت بقى ايه حطها كده حتف في قلبك. قال ابو هريره ولكن ما كان من طاعه رسول الله من بد. خلاص طالما النبي قال لازم انفذ، مش بقى المساله بمزاج ولا بهوايه، النبي قال لك اتحجبي مفيش بقى اصل. طب بس لما عد الصيف اصل الدنيا حر، طب لما عد الشتاء عشان جايبه لبس شتاء كتير، طب لما طب لما وتفضلي طب لما يجي ابن الحلال، طب وانت هتفضلي قاعده كده لحد ايه؟ انت عارفه النهارده الحاله نايمه والسوق يعني مفيش يعني حد عايز يتجوز الا من رحم الله، فهتفضلي قاعده كده لحد ما يجي ابن الحلال يغطيك. طب لو ما جاش اديني قاعده، فاهم ازاي؟ وما كان من طاعه رسول الله من بد صلى الله عليه وسلم. ابو هريره راح نادى اهل الصفه 70 جم، النبي قال لابو هريره يا ابا هريره اسق القوم، بدا يسقيهم. وانا لو مكان ابو هريره مثلا اديله اقول له اشرب خف بالراحه مش قوي كده، لا مش ما تشفطش قوي كده الله يخليك يعني، طبعا كنت على الواحده يعني. ابو هريره النبي امر خلاص امر هو بينفذ بقى، فيقول له اشرب. وطبعا انا حاسس ان هو مثلا حاط ايده على قلبه فاهم ازاي، فالراجل يشرب. طبعا قبل ما يشربه عمل النبي عليه السلام حاجه، حط ايده على الاناء وراح سمى الله وبارك وتفل في الاناء تفله كده من غير هوا يعني، واعطى ابو هريره وبدا ابو هريره يشرب. الراجل يشرب الصحابي يشرب، خد بالك بقى المنظر بقى، واللي يرجع القدح كما كان يشرب يشرب يشرب بقى. وايه وبعدين لما بيشرب بيطبق سنه، بيشرب 3 مرات، مره الثانيه الثالثه ويرجع الاناء القدح زي ما هو، الثاني الثالث السبعين شربوا والقدح كما هو. شيء حاجه عجيبه، معجزه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد ما شرب السبعين النبي عليه الصلاه والسلام راح منادي ابو هريره، طبعا اللي كان بيشرب كان بينصرف، فكلهم مشوا بقى، فما بقي الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره ما بقي الا انا وانت، قال صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اشرب ابا هريره فشرب، اشرب ابا هريره فشرب، ثالث مره اشرب ابا هريره، قال والله لا اجد له مسلكا، انا شربت لحد اما اللبن وصل لحد ايه؟ حد الضروع، فاهم ازاي؟ ثم شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انت افضل بالصحابة، ايه رأيك؟ بعض الناس لما كنت بتكلم معهم مرة ما انساش المناقشة دي ابدا، بسأله بدردش معاه في موضوع السرقة، ليه السرقة منتشرة؟ ليه كتير جدا جدا يعني ناس كتير ربنا يعافينا عافيكم بياكلوا حرام وناس كتير بتسرق، ليه السرقة منتشرة؟ فقال لي طبعا عشان الفقر. قلت له لا، عمر ما كان الفقر سبب للسرقة. قال ازاي؟ قلت له ضعف الدين وضعف الإيمان هو سبب السرقة، وإلا لو كان مجرد الفقر لوحده سبب السرقة كان الصحابة سرقوا، صح ولا لا؟ كان أكثر الصحابة كانوا فقراء وكانوا يأكلون يعني أكل يعني سبحان الله، وكانوا عايشين حياة بسيطة جدا أبسط من البساطة. فلو كان الفقر بس لوحده هو السبب، هو ممكن يكون سبب من الأسباب، لكن السبب الحقيقي هو ضعف الإيمان وضعف اليقين فيما عند الله عز وجل. تعالوا نشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة الزهد في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند مسلم ما الدنيا في الآخرة. خد بالك، عايز تعرف قدر الشيء اعرف عكسه، خد بالك زي ما قلت لك اعكس المسألة تتظبط معك تماما. عايز تعرف قدر الدنيا عشان ما تحزنش عليها، بص القدر الآخرة، وقدر الآخرة ده مش تقدر تعرفه يعني يقينا يعني بالحرف، لكن انت بتحاول تقرب المسألة. قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة، الدنيا دي كلها بالنسبة للآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم أو يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط صباعك كده في البحر في المحيط وطلع صباعك، خد ايه؟ ولا حاجه. الدنيا برضو بالنسبه للاخره ولا حاجه. حديث ثاني رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح ايه؟ بعوضة، ما سقها كافرا منها شربة ماء. طب بالله عليك، عمرك تخيلت واحد كده راجع لزوجته في يوم من الايام زعلان وحزين وقلبه بيتقطع؟ طيب مالك يا حبيبي؟ قال: ابدا، قد الله ما شاء فعل وحصل مصيبة كبيرة، ايه خير؟ ابدا، كنت اصطدت بعوضة بس وقعت مني، بعوضة مش جناح. هل ممكن هي تقول له يعني ايه اللي انت طبعا هتقول له ايه اللي بتعمله ده؟ بقى انت زعلان عشان بعوضة؟ فاهم ازاي؟ لا، ده النبي عليه الصلاة بيقول لك هي اصلا كلها ما تساويش عند ربنا جناح بعوضة، مش البعوضة نفسها، جناح بعوضة. سبحان الملك. تعال نشوف حديث ثالث، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. سجن، سجن ازاي؟ هو مش الإمام ابن تيمية قال ان في الدنيا جنة من لم يدخل فلن يدخل جنة الآخرة؟ جنة الإيمان. امال سجن ازاي؟ حافظ ابن حجر في يوم من الأيام قبل واحد يهودي، فاليهودي ده كان لابس لبس مقطع ومبهدل وعين وحاله يعني بالبلا وتعبان وفقير جدا ويعني حالته. قول الحافظ ابن حجر كان ما شاء الله كان قاضي القضاء في مصر، ورجل بقى أمير المؤمنين في الحديث وعلامة كبير جدا ورجل غني وشكله جميل ولابس لبس حلو، فخارج بقى لمجلس القضاء قبل واحد يهودي، قال: يا إمام، سؤال عايز أسأله لك. قال له: تفضل. قال: سمعت أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، فبما تفسر ذلك وأنا كما ترى وأنت كما ترى؟ كأنه عايز يقول له كلام النبي مش مظبوط صلى الله عليه وسلم. فالحافظ ابن حجر بقى شو بقى زكاه وراح موضح له المسألة بكلمتين حلوين. قال له: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء وكذا وكذا وكذا، أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم إذا مت على التوحيد والإيمان. وأنت تعتبر، أنت تعتبر مع ما بك من الفقر والشدة والضيق والشقاء وكلام كله، تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم إن مت على كفرك. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رابع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: قد، وقد تفيد إيه عند علماء اللغة العربية؟ التحقيق، حاجة حصلت خلاص. قد أفلح من أسلم، استسلم لله جل وعلا. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، على قد بالضبط. لكن في بقى حاجة تانية حلوة أو وقنعه الله بما آتاه، رجل راضي الحمد لله رب العالمين. اسمع الحديث اللي بعد كده كما عند الترمذي بسند الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن في بيتك، لحد بيهددك ولا حد عايز يقتلك ولا حد عايز يخطفك ولا حد عايز يأذيك، آمنا في سربه في بيتي، معافا في بدن، عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بالله عليك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وأمهاتنا وأبائنا، تشتري نعمة الأمن بكام؟ كم واحد النهاردة قاعد في بيته مش عارف ينام؟ كم واحد في بيته النهاردة ما يعرفش يخرج من بيته؟ كم واحد قاعد في بيته وهو مش مطمن الباب ده هيتكسر إمتى وهيتضرب بالرصاص إمتى، عشان في طار بينه وبين ناس أو في ناس عايزة تأذيه أو غير ذلك؟ تشتري نعمة الأمن بكام؟ طيب معافى في بدن، تشتري نعمة الصحة بكام؟ تدفع فيها كام؟ أنا أعرف ناس عندها استعداد تدفع ملايين بس تبقى صحتها زي الفل. قلت لكم قبل كده لو افترضنا واحد عنده 10 قصور و10 فيلل و10 عربيات و4 زوجات و30 ولد و5 مليار واخبلك وجاله شلل رباعي، لو قلت له تدفع كام وترجع زي ما كنت، يقول لك ايه؟ ادفع كل ده. خدت بالك؟ عرفت ان انت غني بقى بصحتك، غني قبل ذلك بالله، غني بإيمانك، غني باتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدني، عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحزن. وعين سبحان الله، هو الغني يوم ما بيعوز يخرج بيلبس 5 بدل فوق بعض ولا هي بدلة واحدة؟ بدلة واحدة. والفقير لما بيخرج بيلبس بدلة ولا بيلبس 5؟ هي بدلة واحدة. طب الغني بيأكل في يوم 20 طقة ولا هي 3 طقات؟ 3. والفقير بيأكل 3. والحمد لله زي ما قلت لك قبل كده ربنا رزقنا بمعدة بنت حلال أميرة وطيبة وما بتعترضش على حاجة أبدا، تأكلها كباب ما تطلعش فكس من بقك نشكر السيد فلان الفلاني إنه أكلنا كباب، تأكلها فول مش تعملك محضر في 6 أكتوبر، ما بالك؟ الحمد لله نعمة كبيرة والله العظيم نعمة. يعني تضامنا النهاردة عشان هنتكلم عن الفقر، جاي النهاردة واكل فول عشان المسألة دي عشان أعرف أتكلم بنفسي يعني، فاهم ازاي؟ فسبحان الله، يعني انت كلت فول وفلان كل كباب وفلان كل مش عارف ايه، حد عارف انت اكلت ايه؟ حدش عارف. ليه؟ المساله مداريه الحمد لله جدار مداري وراء اللي انت اكلته، واخد بالك؟ ممكن ما يكونش كار خالص. فربنا يبارك فيك يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس الغنى عن كثره العرض. الغنى مش كثره العرض. انا عندي وعندي وعندي. واحد حبيبي لسه بيحكي لي من 3 ايام بيقول لي: والله العظيم ليا صديق عنده كميه فيلل وقصور وشاليهات وشقق لا تخطر على قلب بشر، وهو عايش في شقه سيئه جدا وعايش عيشه ما بيتمتعش بولا مليم من حياته كلها. طب ليه بتعمل كده؟ قال: هوايه عندي، هوايه قاعد اجمع في قصور وفيلل وشاليهات وشقق، وبعد 10 سنين ابى ابيعهم واجيب غيرهم وابيع وكده، وانا عايش عيشه. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. حديث عند ابن ماجه في سند صحيح: واحد بيسال ازاي ربنا يحبني وازاي الناس تحبني. اكيد انت بتسال نفس السؤال. قال رجل الى النبي، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين واضحين جدا: ازهد في الدنيا يحبك الله، يلا، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. وداهم بقى مثال عملي جميل جدا عشان يوضح لك المساله، ان الدنيا والله العظيم ما تساوي حاجه. ما تزعلش نفسك، ما تضايقش نفسك، ما تقولش اصل انا مقهور، اصل ابن خالتي راح قعد 3 سنين في دول الخليج عمل قرشين وجاي جاب عربيه ومظبط الحال وروق الشقه وعمل، وانا عايشين في الفقر اللي انت شايفه ده. والله العظيم الفقر فقر نفوس، ما هوش فقر فلوس، والله بصدق. والله الانسان اللي ما بيقتنعش وما بيرضاش بقضاء ربنا ولا بيرضى برزق ربنا ولا باسمة ربنا، لو يعني لو جبت له، ده النبي قال كده: لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، وفي النهايه: ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. فعلا تلاقي واحد يقول لك: طب بس يعني تلعب البليه كده ومليون مش عايز حاجه ثانيه خلاص. واول ما يبقى فعلا عنده مليون يقول: بس اصل المليون ده انا والله مقتنع وراضي، والله يا رب الحمد لله انا مش عايز غير كده الحمد لله، بس اصل انا بس هي المشكله الوحيده اللي مبلاني ان انا خايف يحصل مشكله، فالمليون ده لازم ادفيه، لانه يعني ممكن يجي له ورد، ادفيه بايه؟ ب2 مليون كمان عشان بس ابقى في الامان، فاهم ازاي؟ فيجيب 2 مليون كمان. فيقول: طب ما انا دخلت في دايره ال 3 مليون، طب اصل في واحد عرض عليا مشروع بقى ب 10 مليون، فبس هم ال 10 دول يا رب، والله ما عايز حاجه ثانيه خالص، يعني الحمد لله الدنيا من فاته ومش عايزين منها حاجه يعني. فيبقى معاه 10 مليون وبعد كده يفكر بقى في المليار بقى، معلش يعني المساله، واحنا امال دول احسن مننا في ايه؟ وهكذا. لو كان لابن ادم واديان من ذهب، من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملا عين ابن ادم الا التراب. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، بقى لك ربع ساعه ما تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، مره وهو مع الصحابه مره بجدي اسك. يعني ايه جدي اسك؟ الجدي معروف، الجدي اسك يعني ايه؟ يعني ودانه صغيره، وده بيبقى عيب اصلا بيأثر على ثمن الجدي. الجدي ده لما تيجي تشتريه كده واخد بالك، لو ودانه صغيره كده بيبقى سعره قليل جدا، اللي بيبقى عيب فيه واخد بالك، انما لو يكون ودانه كبيره وخصوصا لو كانت مطرطقه ومظبط مساله، فده ايه؟ ده سعره غالي. فنبع سام مره بجدي ميت اسك، مش ودانه صغيره بس كمان، لا وكمان ميت، فامسك باذن الجدي، الجدي ميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايكم يشتري هذا بدرهم؟ قال: يا رسول الله، ما من احد منا يشتري هذا بدرهم، يعني انه اسك، يعني حتى لو كان حي فعيب في هذا الجدي ان هو اسك، يعني ما حدش يشتري اصلا بدرهم، فاهم ازاي؟ فما ظنك بقى اذا كان كمان ميت؟ فقال: يعني الا يحب احدكم ان يكون هذا له؟ قالوا: لا. فيعني طب حتى لو ببلاش؟ ولا حتى لو ببلاش. فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على صاحبي. شفت ده هين على صاحبه ازاي؟ جدي أسك يعني في عيب، يعني ما ينفعش يتباع أصلا، وفوق ده كله ميت، يساوي إيه عند صاحبه؟ ولا حاجة خلاص. طيب الدنيا نفسها ما تساويش حاجة عند الملك سبحانه وتعالى. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.